إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ومن الأخلاق بل من أعظمها التي أمرنا أن نتحلى بها هو خلق الصدق، الصدق في الأقوال والصدق في الأعمال والصدق في النيات والإرادات والعزيمة والأحوال. ولذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومدح المهاجرين والأنصار بأنهم أولئك هم الصادقون، ونعى على المنافقين أنهم هم الكاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة ليصدوا عن فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. فأساس الإيمان هو الصدق، وأساس النفاق هو الكذب. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحثنا على أن نتخلق بخلق الصدق، لدرجة أنه قال: إن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لأنه ليس كل ما نسمعه وليس كل ما نقرأه يكون صدقا، فإذا قمنا بنقل كل ما سمعناه وقعنا في الكذب يقينا. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. هذا حديث خطير وحديث عظيم، وللأسف كثرة كاثرة من المسلمين نظرا لانتشار أجهزة الإعلام التي أصبحت في أيدي الناس اليوم، والشبكة العنكبوتية وغيرها، هؤلاء حينما يأتيهم خبر من الأخبار يقومون ببث هذا الخبر، ويتحولون إلى مصدر للشائعات الكاذبة، كما نعى الله تعالى على الذين وقعوا في هذا قديما إثر الشائعات المغرضة التي خرجت من المنافقين في المدينة، فيقول: إذ تلقونه، تتلقون الخبر بألسنتكم، يعني بتأخذ الخبر بلسانك مش بأذنك، مع أن الواجب على الإنسان أن يأخذ الخبر بأذنيه ثم يعرض الخبر على عقله وقلبه ليرى هل هذا الخبر صادقا أم لا. إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا، لم يفعلوا هذا، إذ تلقونه بألسنتكم. وأصبحنا الآن نتلقى الخبر ليس باللسان وإنما بالآلة التي تكتب، تأخذ خبر الخبر ده مجرد ما تشوف. وأحيانا البعض لا يقرأ الخبر كاملا، يأخذه من عنوانه ويقوم بما يقال عنه التشهير وينشر، فيصبح مصدرا للشائعات الكاذبة، وبمرور الوقت يكتب عند الله كذابا. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل البعثة يسمى بالصادق الأمين، وبعد أن أصبح نبيا وصدقه الوحي أصبح يقال عنه الصادق المصدوق، الصادق الذي صدقه الوحي الأعلى، ربه صدقه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في القرآن والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الكلام عن الصدق وعن فضائل الصدق لا تنتهي، لقد كثر ذكر الصادقين ومادة الصدق في القرآن حتى تجاوزت 150 مرة في القرآن الكريم. وكلام سريع نبين به أنواع الصدق. كثير من الناس يظنون أن الصدق هو أن تخبر خبراً موافقاً للواقع، وهذا هو الصدق حقيقةً. فالخبر الصادق هو الخبر الموافق للواقع. تسألني فلان موجود في المسجد؟ أقول لك نعم هو موجود. فإن كان موجوداً كان الخبر صادقاً، وإن لم يكن موجوداً كان الخبر كاذباً. إذن الصدق هو أن يوافق الخبر الواقع. فإذا نطق الإنسان بكلام مغاير للواقع عن عمد كان كذاباً وقع في الكذب. الذي يخبر بخبر، يعني تسألني تقول لي فلان موجود في المسجد، أنا عارف أنه موجود، أقول لك لا مش موجود، هذا كذب. ولكن هذا الكذب كذب في القول. هل هناك كذب في العمل؟ نعم. هل هناك كذب في الإرادة والنية؟ نعم. وهذه أمور خطيرة. فالكذب على سبيل المثال باللسان، يقول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه: الذي يقف في الصلاة ليقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وجهت وجهي وهو غافل عن هذا، هذا كاذب. هو منشغل بالدنيا فيقول وجهت وجهي وهو لم يكن موجها وجهه للذي فطر السماوات والأرض. الكيان والنية والعمل هو ليس بخاشع، فهذا يكون كاذبا في القول. الإنسان الذي يقول دعاء وهو غير مركز فيما يقول، منشغل بالدنيا ويقول وجهت وجهي، أنت لم توجه وجهك بعد، أنت وجهتك كلها في الدنيا، أنت غارق في الدنيا، وقعت في الكذب مع أنك في العبادة. وقعت في الكذب لأنك أخبرت بلسانك عما يخالف ما في الواقع. هذا علينا أن نتحرى، لا تنطق بكلمة إلا إذا علمت أن هذه الكلمة صادقة وأن ما ستخبر به يطابق الواقع. هذا بالنسبة لصدق الأقوال. هناك صدق في الأعمال، نعم، ألا تغاير سريرتك علانيتك، السر والعلانية. أنا أقول كلاما في العلانية ويكون حقيقتي في السر مغايرة، هذا كذب في الأعمال والعياذ بالله، كذب في الأعمال. ولذلك قال عن المنافقين إنهم كاذبون. لماذا؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن الإنسان لو خالفت سريرته، باطنه يخالف الظاهر، هذا يكون والعياذ بالله كذب العمل. ولذلك مثلا على سبيل المثال، أنت تتحدث عن حرمة الغيبة وحرمة النميمة وحرمة الكذب وتقول عليكم أن تفعلوا كذا وكذا، تقول كلاما عظيما وإن يقولوا تسمع لقولهم، ثم إذا توليت إذا بك تفعل أشياء مغايرة، تغتاب وتنم. إذن أنت صدقت في القول وكذبت في العمل. أنت تحث الناس على الأمانة والوفاء بالعهد، وأنت البعيد لا تفي بالوعد ولا تصون الأمانة، فهذا يكون كذب في العمل. إنك تتكلم كلام صدق وكلام جميل موافق للكتاب والسنة، لكن بالنسبة للأعمال مخالف، أعمالك مخالفة لأقوالك. فعلينا جميعا والمتكلم والمستمعون أن نسعى جاهدين لأن يكون أن تكون أعمالنا موافقة لما نقول، علانيتنا كسرنا، ما نظهره من خير يكون ما بداخلنا، وما نعمله في السر موافق للعلن. وجاء ذلك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء واحد الرجال من الأعراب وسأله يا محمد إلى ما تدعو، فأمره فقال له إن الله أمرني بكذا وكذا وكذا، فقال والله لا أزيد على هذه الصلاة ولا أنقص، ولا أزيد على هذه الزكاة المفروضة ولا أنقص منها، ولا أزيد على شهر رمضان ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. هو صدق في القول، فإن فعل ما قاله بلسانه فقد صدق بفعله. فإذا التصديق في العمل، أن تعمل بما قلت وعدت لا تخلف، عاهدت لا تغدر، وهكذا. استؤمنت فعليك بأن تؤدي الأمانة. إذن عليك بأن تصدق في القول وأن تصدق في العمل. ويبقى الكلام عن الصدق في النية، نؤجله للكلام بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني أسلمت وأريد الهجرة معك. فهاجر، وجاءت معركة من المعارك، فدخل في المعركة معهم، وكانت غزوة خيبر. ثم بعد ذلك ذهب لكي يقوم بحماية ثغر من الثغور، أو يقف على أمتعة الناس لحمايتها. فقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قام بتقسيم الغنائم. فلما عاد الرجل وجد أصحابه يقولون له: هذا نصيبك من الغنائم. فأخذ وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا؟ قال: حظك من الغنيمة. فقال: ما على هذا تبعتك؟ أنا ما اتبعتك على أن أخذ غنائم أرض في الدنيا. قال: وعلى ماذا اتبعتني؟ قال: على أن أضرب بسهم هنا، وأشار إلى حلقي، فأموت فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. إذن أنت بتقول كلام، هذه دعوة، لابد وأن تكون هذه الدعوة ليست باللسان، لأنه ما أكثر ما نتكلم بألسنتنا، لكن هل ما نقوله يكون موافقا لما في القلوب؟ إن تصدق الله يصدق. وكذلك حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أول من تصعر بهم النار ثلاثة، ثم ذكر الرجل القارئ الذي تعلم العلم وعلمه للناس، والمجاهد الذي جاهد في سبيل الله ثم قتل فاستشهد، والثالث المتصدق. هؤلاء الثلاثة أول من تصعر بهم النار. هل هؤلاء كذبوا في الأقوال؟ أبدا. كذبوا في الأعمال؟ أبدا. إنهم صدقوا أو أظهروا الصدق بالألسنة وأظهروا الصدق بالأعمال. الذي تعلم فعلم، والذي أوتي مالا فتصدق، والذي أمر بالجهاد فجاهد فاستشهد، أتى بالصدق الأول والثاني. ولكن المصيبة في الثالثة، لم يكن صادقا في نيته، لم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: تعلمت العلم وعلمته ليقال هو عالم، ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. والثاني قيل له: أنفقت المال ليقال هو جواد، هو رجل محسن وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. وأما الثالث فيقال: قاتلت ليقال. إذن هذه، إذن قاتل نعم، تصدق نعم، علم نعم، ذكر ربه نعم، فعل كذا، ولكن المصيبة أن هذه الأفعال والأقوال لم تكن عن إخلاص وصدق قلبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه.